أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل كتاب الزكاة من كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب حكم الخلطة، وهذا الباب لن تجده إلا في أبواب زكاة المواشي فقط. ووضعوا قاعدة وذكرها ابن قدامة في آخر الفصل، أنه لا حكم للخلطة في غير المواشي، يعني كل الأحكام التي سنذكرها خاصة بأحكام المواشي فقط، وهي ضربان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. وهي الخلطة بالضم، يعني الشركة، اختلط المال بالمال وله مواصفات وشروط سيذكرها المؤلف رحمه الله. خلطة الأعيان بأن يملك يعني الشريكين مالا مشاعا يرثانه أو يشتريانه أو غير ذلك. دي الأعيان، معناها خلطة الأعيان هما شريكين في عين المال، يبقى هما مشاع ورثوا، هما الاثنين ورثوا 80 من الشاه، من الشيا، كل واحد لها 40، ولكن عين الأربعين غير معروفة. ده ليه 40 و40 ومشاع؟ مشاع يعني مشترك بينهم. وخلطة أوصاف، وهو أن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطا، كل واحد له 40 مميزة فاختلط بال40 الأخرى، يبقى دي خلطة أوصاف. سموها أوصاف لأن العين عين المال محدد، والاشتراك في الوصف فقط، في الوصف يعني في بعض الشروط، ولم يتميز في أوصاف نذكرها. وكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال الواحد في شيئين: أحدهما أن الواجب فيهما كالواجب في مال واحد. يبقى هنستفيد من الخلطة؟ خلطة فيها رحمة من الله عز وجل، لأن تكلفة الإبل كثير، وأحيانا بيبقى فيها الزكاة أكثر على حسب حال الخلطة، إن الواجب فيهما كالواجب في مال واحد، يعني فإن بلغ معا نصابا ففيهما الزكاة، وإن زاد على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغ فريضة ثانية اللي هي الفريضة الأخرى. فلو كان لكل واحد منهما 20 كان عليهما شاة. أقل حاجة، أضرب مثال، 20 من الشاة من الشياء ليس فيها زكاة، 40 أول الزكاة. رجل معه 20 ورجل معه 20 اختلط، هيطلعوا شاة؟ ما اختلطوش مش هيطلعوا حاجة. طيب مثال آخر في المال، اعتبر ان ايضا المال نصاب 40، واحد معه 20 والاخر معه 20 واختلط، هيطلعوا؟ لا. يبقى اذا لو رجل معه نصف نصاب ورجل معه نصف نصاب اختلط، لا يخرج، لا ليس عليهما زكاة، انما الزكاة في المواشي فقط. وإن كان لكل واحد منهما 60 لم يجب أكثر من شاء، لأن 60 و60 هتبقى 120، يبقى اللي معاه 20 هيبقى شاه ومعاه 60 هيبقى شاه. وإن كان لهما مال غير مختلط تبع المختلط في الحكم، ده برضو حاجة تانية. لو كان واحد له مال مختلط وواحد مال غير مختلط هيتبع المختلط في الحكم. فلو كان لكل واحد منهما 60 فاختلط في 40 لم يلزمهما إلا شاه في مالهما كله، خلاص، لأن هيبقى هيختلط ب40، هيختلط ب20، فاختلط في 40 ويبقى ال20، 20 تانية ما فيهاش زكاة. وهيوضح هذا المثال في فصل مخصوص هيذكره في نهاية الباب. لأن مال الواحد يضم بعضه إلى بعض في الملك، فتضم ال40 المنفردة إلى ال20 المختلطة، فيلزم انضمامها إلى ال20 التي لخليطه، فيصير الجميع كمال الواحد، كمال واحد. فهنا الرجل الواحد هيضم ماله بعضه إلى بعض، ولكن هذا ليس على إطلاق، وبضرب مثال فقط للفهم، إنما هو هنا في تفصيل هيذكره إن شاء الله في فصل منفصل. ولو كان لرجل ستون كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر، فالواجب شاه واحدة، نصفها على صاحب الستين ونصفها على الخلطاء. واحد معاه ستين، عشرين وعشرين وعشرين، عليه كم؟ عليه واحدة، لأن من أربعين لمئة وعشرين واحد، وكل واحد من شريكه عليه تلت النص. ليه؟ لأن العشرين الأولى اختلطت مع عشرين لواحد، بقى ديت فيها واحدة والتانية فيها واحدة والتانية فيها واحدة، المفروض نقوله عليه ثلاثة، صح؟ لا، بس هو ده مال رجل واحد فيضم بعضه إلى بعض فيبقى عليه واحدة، عليه الواحدة مقسمة بينه وبين الثلاث شركاء، يبقى عليه نص واحدة، وكل واحد منهم عليه نصف الثلث. كأن كده، كأن ليه نص، هي المفروض دول هيطلع واحدة، لأن دول كلهم مجموعهم 120 واحدة، نصها على صاحب الستين ونصها على أصحاب الستين التانيين. نسبة المشاركة نصفها على صاحب الستين ونصفها على الخلطاء الثلاثة. الثاني اللي هو جعل يعني فائدة الخلطة، أن الساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء. الساعي المندوب الإمام يأخذ الفرض من المال من أيهما شاء، ويتقاسم الشركاء فيما بينهما. يعني هو مش لازم هما الاثنين يطلعوا ايه ده واحدة وده واحدة، لا، ياخذهم ان شاء الله ياخذهم من مال احدهم والتاني يعوضه بواحدة، سواء دعت اليه الحاجة لكون الفرض واحدا او لم تدعو اليه الحاجة، بان يجد فرض كل واحد منهما في ماله، لان ما لهما صار كالمال الواحد في الايجاب، فكذلك في الاخراج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية، هيتفهموا مع بعض بالسوية، كل واحد هيتفهم مع الآخر بالسوية. يعني إذا أخذ الفرض من مال، إذا أخذ الفرض من مال أحدهما، والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولأن المالين صار كالمال الواحد في المؤن فكذلك في الزكاة. هنا نص الحديث: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هذا أصل، بمعنى أن أحيانا الخلطة بتبقى رحمة للخليطين وأحيانا بتبقى زيادة عليهم. مثال: رجل عنده أربعين هيطلع كام؟ واحدة، وعنده ستين هيطلع واحدة، وثمانين هيطلع واحدة. طيب لو اشترك مع آخر بالعشرين، لو واحد عنده عشرين واحد مع عشرين، المفروض مش هيطلع، هيطلع بيطلع واحدة كده، وأوجبنا الزكاة عليه بزيادة. لو عنده أربعين والتاني عنده أربعين، الاثنين هيطلع واحدة. فأصحاب العشرين لما وجدوا أنه وجب عليهم الزكاة وهو أصلا بدون الخلطة مش واجب، فتحيلوا، عملوا حيلة، قالوا الزكاة لها شروط في الخلطة، احنا هنمنع شرط ده، المحلب او المشرب او غير ذلك من الشروط اللي هيعتبرها تهربا من الزكاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ما هي بقى شروط الخلطة؟ يعتبر في الخلطة شروط خمسة، ربما لا نحتاج لهذه الاحكام في الوقت المعاصر، ولكن دراسة الفقه باحكامه القديمة التي ربما لا توجد، والله عز وجل جعل لها قوانين ثابتة راسخة اهتم بها الفقهاء إلى الآن، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يعلم منذ شرعها أنه سيوجد زمان وتخلو هذه الأحكام منها، ليعلم الناس ما الحكمة الشرعية من هذه الأشياء. زي مثلا أحكام العبيد، أحكام العبيد إلى الآن تدرس في كتب الفقه، والأحاديث والقرآن ثابت بالتواتر في أحكامهم، أحكام المكاتبة وأحكام العبيد، مع أن دلوقتي أحكام العبيد قليلة جدا، صح؟ الفقهاء قالوا لعل الأمر سيعود ويكون في عبيد فالأحكام لم تندثر، ولعل الأمر الله عز وجل جعله ثابتا في القرآن وفي السنة لكي يتفكر الإنسان في حكمة الإسلام، وأنها حل، وأن الإسلام حل مشاكل كانت قديمة اكتشف الآن المعاصرين حلها بطرق أخرى، وكان الإسلام هو أول من حل هذه مشاكل العبيد. بإحصائيات العبيد الموجودة دلوقتي في العالم، موجود عدد العبيد في العالم 30 مليون عبد، أكثرهم في موريتانيا وباكستان ودول الإسلامية. عبيد عبيد يباع ويشتر، ولهم سوق ويباع كقديما. ويغفل كثير من المسلمين عن أحكامه، الناس بتطلع كفارات بالصيام، بتطلع كفارات بإطعام مساكين، ويتغافلوا على هؤلاء العبيد، لأن هؤلاء العبيد لهم حق، لهم حقوق، حقوق علينا، أن في ترتيب في الكفارات، لا يجوز الخروج من شيء إلى آخر إلا مع عدم وجود أحده، زي كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، تحرير رقبة، فمن لم يشرك قتل الخطأ، تحرير رقبة، الله عز وجل جعل تحرير رقبة أولا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طب هو مش واجد أو لا يستطيع، أو العبيد اللي موجودين في مصر مثلا ما فيش عبيد ما يقدرش يشتريهم، في بلاد يستطيع شرائهم. لو عملنا صحوة للأمة الإسلامية على أن هؤلاء عبيد مسلمين يجب تحريرهم للمستطيع في الكفارات، سيحل المشكلة 30 مليون عبد. فإذا وجود المشاكل الاجتماعية مع حلولها في الإسلام في كتاب السنة، والحلول واضحة جدا وصريحة، والناس تغافلت عنها، ده مش معناها ان عدم وجودها انتهاء لهذه الاحكام. ده احنا بنتكلم عن زكاة المواشي، وربما لا يجد واحد في العشر تلاف عنده هذه الزكاة، ولكن نذكرها لمعرفة حكمة الشرع، ومعرفة كيف كان الشرع يحل مشاكل كثير من الناس، وربما تكون قليل من الناس كمان، وربما يكون مشكلة واحد على ألف يتغافل عنها القوانين وهكذا، يعني قانون يتغفل عنه لأنه ملوش عدد، ولكن الشرع وضع له قواعد. شروط الخلطة أن تكون في السائمة، يعني لا تؤثر الخلطة في غير السائمة، في المعلوفة. سائمة يعني في الحيوانات التي تأكل من خشاش الأرض، وعنه تؤثر فيها الخلطة، عن الإمام أحمد يعني، ولكن المذهب الأول. ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة فيه كالسائمة. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل. ده ضعيف. وهذا تفسير الخلطة المعتبر شرعا فيجب تقديمه. ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع، وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقص فيها. في غير الخلطة ما فيش نفع، الوقص كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل أوقاصها بخلاف غيره. يعني عايز يقول ملخص الكلام، إن الخلطة أثرت في مقدار الزكاة وليس في أصل الزكاة. ما لم يجب عليها زكاة لا يجب عليها في الخلطة، ماشي كده؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني معنى كده أن المتفرق يجب فيه الصدقة، فرجع إلى أصل المال، هل يجب فيه الصدقة ولا لا؟ ولا يجب الصدقة أو الزكاة في المواشي إلا إن كانت سائمة. سائمة يعني غير مرعية، غير معلوفة. سائمة يعني غير معلوفة، يعني صاحبها ما بيكلفش عليها حاجة خالص، بيأخذها وهي ترعى في الأرض. طب الأرض دي ملك غير ولا ملكه؟ سواء ملكه، إن كانت ملكه وهو يزرعها للأكل يبقى ده علف ليس فيها زكاة. إن كانت ملكه ولا يكلف عليها فده سائمة. الشتاء بينزل يخرج من الأرض النبات يأكله المواشي وهو لا ينفق عليه، عايز يحلب يوم الصبح يشوف حاجة متختخة يحلب، عايز يأكل هيدبح ويأكل، مفيش أي تكلفة عليه. فالشرع قال أن الله عز وجل هو الذي أنبت هذه الحيوانات ورعاها وجعل لها نباتا يأكلون منها، فإذا حقه لله أن يكون حقه للفقراء، وذلك أغلى زكاة تكون في الإيه؟ في المواشي، أعلى حاجة في المواشي، والفقراء لهم نصيب من ذلك. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتب، مكاتب يعني عبد كاتبه سيده، أو ذميا فلا أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله، فلم يكمل النصاب به. طب لو واحد منهم خالط واحد من أهل الزكاة، يعني واحد ذمي خالط مسلم، المسلم هيخرج زكاته منفردة، يعني 20 و20 كده المسلم معلوش زكاة. لو فرضنا جه الذمي أسلم، المسلم هيزعل لأن كده هيضطر أنه يؤدي الزكاة بعد حوالين الحول. الشرط الثالث، بس احنا هنفرح انه هو اسلم، الشرط الثالث ان يختلط في نصاب، فان اختلط فيما دونه مثل ان يختلط في 30 شاة لم تؤثر الخلطة، سواء كان لهما مال سواه او لم يكن، لان المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة فيه. واحد مع 10 واحد مع 10 اجتمع مع بعض لن يؤثر الخلطة لان ده اقل مجموعهم أقل من النصاب. الشرط الرابع أن يختلط في 6 أشياء لا يتميز أحدهم عن صاحبه فيها، وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل. المسرح المكان التي ترعى فيه، مسرح ترعى فيه الإبل أو المواشي، مكان الراعي تسرح فيه. المشرب الموضع الذي تشرب منه، مشرب واحد. المحلب موضع الحلب. المراح يعني المبيت والمأوى، لهم زريبة واحدة يأون فيها. الراعي يعني لا يرعى أحد المالين دون الآخر، يكون فيهم راعي واحد. الفحل للضراب، يضربهم فحل واحد. هنا ابن قدامة ذكر 6 أشياء يكون فيها الخلطة، وذكر في الإنصاف 23 طريق في ضبط ما يشترط في صحة الخلطة، 23 طريق، وكل طريق يختار أحد الحنابلة. فإذا المسألة ديت عند الحنابلة واسعة جدا، فيها اختلاف شديد جدا. الطريق هو اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كل واحد من الحنابلة اختلف في حكاية المذهب. فاشتراط المرعى والمسرح والمبيت والمحلب والفحل، وزاد على المصنف المرعى، وأسقط الراعي والمشرب، وطريقة المصنف في الكافي والمقنع واحدة، وفي العمدة اشترط المرعى والفحل والمبيت والمحلب والمشرب. ابن قدامة نفسه اضطربت طرقه في الكتب بتاعته، ففي الكافي والمقنع ذكر طريق، والعمدة ذكر طريق آخر، ولكن المذهب فيها اشتراط المرعى والمسرح والمبيت والمحلب والفحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والخليطان مجتمعا في الحوض والفحل والراعي. نص على هذه 3، وهذا الحديث ضعيف مش كده، فنبه على سائرها. ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرناه لم يصير كالمال الواحد في المؤن، ولا يشترط حلب المالين في إناء واحد، يعني المحلب فقط، مش لازم كل مال يحلب في إناء واحد، لأن ذلك ليس بمرفق بل ضرر لاحتياجهما إلى قسمته. المقصود فيه رفق، الخلطة المميزة يعني إيه؟ في مكان، أيوه، ولهم مكان، تمام. دي خلطة مميزة، اللي هي خلطة الأعيان. خلطة الأوصاف بقى، دي خلطة الأوصاف. خلطة الأعيان مش مميزة، العين نفسه في خلطة، يعني هم ال40 شاة أنا مش عارف فين بتوعي فين بتوعك، كان ليه 20 وخلاص. ده النوع التاني من الخلطة، والاثنين حكمهم واحد. والحكمة في الشرع من جعل الخلطة لها أحكام رفقا بالناس. ليه؟ لأن الإنسان لما بيعمل خلطة مع غير وفر على نفسه أشياء كثيرة، وفر على نفسه مكان الذي ترعى فيه الإبل أو الغنم، مكان تبيت فيه بقى مكان واحد، وبقى مكان الرعي واحد والمحلب واحد، فأقلت النفقة. فمقابل تقليل النفقة مقابل إيه؟ إن هو الخلطة تؤثر فيها وربما تقلل. الشرط الخامس أن يختلط في جميع الحول. يبقى الذمي اللي أسلم في أثناء الحول هنعد حول من أول ما أسلم، مش من أول ما أسلم هنطلع الزكاة، أول ما أسلم هنقول إحنا اختلطت الآن. أن يختلط في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين المنفردين به، لأن الخلط معنى يتعلق به إجاب الزكاة، فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. طيب طريقة الإخراج، فرضنا اثنين اشترك في أثناء الحول، يعني واحد كان عنده في محرم مال واشتركم في سفر، يبقى كل واحد حوله غير الثاني. هيضرب بقى أمثلة على الأشياء دي. فإن اتفق فإن كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه زكياه في الحول الأول زكاة الانفراد، وفيما بعده زكاة الخلطة. كل واحد ليه زكاته لوحدها، وبعدين اجتمع هنقول كل واحد يكمل زكاته، وبعد ما تخلص تبدأوا بقى من الأول زكاة مجموعة. طيب فإن اتفق حولهما، يعني ده زكاته في محرم وده زكاته في محرم، فمثل أن يملك كل واحد من واحد منهما 40 في أول محرم وخلطاها في سفر، فإذا تم حولهما الأول أخرج شاتين، فإذا تم الثاني فعليهما شاة واحدة. مفهومة دي؟ أشرح. هو هنا ما هنا انفردوا في شهر واتفقوا في 11 شهر، يبقى السنة الأولى هيطلعوا زكاة المنفرد، لأن يشترط أن الحول كله 12 شهر يكون إيه؟ كاملين. في السنة الثانية، في السنة الأولى كل واحد هيطلع كام؟ شاه. في السنة الثانية هم الاثنين هيطلعوا شاه، لأن حكم الخلطة بقت منفردة. طيب دي نقطة اللي هو اتفق الحول. فإن اختلف حولهما فملك أحدهما 40 في محرم والآخر 40 في صفر فخلطاها في ربيع، هتبقى فاهم لخفنا شوي، أخرج شاتين للحول الأول لأن الحول الأول منفردين، فإذا تم الحول الأول فإذا تم حول الأول الثاني فعليه نصف شاة. حول الأول يعني حول الرجل الأول، الحول الأول الثاني، الحول الثاني للرجل الأول، يبقى الحول الأول للأول هيخرج إيه؟ شاة. الحول الثاني اللي هو تاني سنة بقى للرجل الأول عليه نصف شاة. فإن أخرجها من غير النصاب فعلى الثاني عند تمام حوله نصف شاة. أخرجها من غير النصاب يعني إيه؟ يعني ما أخرج من ماله، لأنه لو أخرجها من ماله هيبقى عنده كام؟ 39.5، مش واجب فيها الزكاة. فهو ريح نفسه عشان ما يدخلش نفسه في مشكلة تانية، قال هيطلعها من حتة تانية عشان يفضل 40 والتاني عليه نصف شاة آخر. وإن أخرجها من النصاب، دي بقى النقطة التانية اللي هي صعبة شوية، فعلى الثاني من الشاه بقدر ماله من جميع المالين. يبقى المال كانوا 40 و40 80، لما طلع نص شاه بقوا 79.5. فإذا كان ماله 40 ومال صاحبه 40 إلا نصف شاه فعليه 40 جزءا من 79.5. خلاص؟ بيحسبها بدقة، بدقة شديدة، لأن أصبح المال 79.5 مش إيه؟ مش 80، فمش هيطلع زكاة بقى إيه 80، هيطلع نصيبه من 79.5. واحد ما عليهوش زكاة طلع النص بتاعته بتاعه، التاني النص بتاعه بقى نص من 80، هيقول لا ده هيبقى نص من 79.5، هيبقى فيها قدر بسيط جدا ليس فيه زكاة. فعلم أنه إذا ثبت لهما حكم الانفراد فلا يخلو إما أن يتفق حولهما أو يختلفا. دي عندكم صح؟ دي زيادة؟ ماشي، لأنها سقط من بعض النسخ. وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه نحو أن يملك نصابين فخلطاهما ثم باع أحدهما ماله أجنبيا فعلى الأول شاه عند تمام حوله لأنه ثبت له حكم الانفراد، فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة، لأنه في الثاني هو الذي اختلط دون الأول، لأنه لم يزل مخالطا في جميع الحول. هنا بيضرب مثال على أن اثنين كانوا في خلطة، وقبل ما يكمل الحول واحد باع نصيبه، فاللي جاي نصيبه الجديد ده هيعد الحول من جديد، فيبقى الثاني كده سنته كاملة، والأولاني اللي هو باع سنته ناقصة، لما يجي دوره، لما يجي السنة بتاعته يوم ما اشترى عليه زكاته. فصل. طبعا الأبواب اللي فاتت دي كلها من باب الدراسة الفقهية فقط، إنما كعمليا ونبني عليها أحكام واقعية ما ظنش إن يبقى في حاجة واقعية زي. وبرضو كده أبواب في الحيض أحيانا بيذكرها الفقهاء في المغني مثلا أو كده، دقيقة جدا وحسابات دقيقة، هو بيذكرها وبيفصل فيها للفهم، إنما واقعيتها نادرة جدا. فصل. فإن كان بينهما نصابان مختلطان، هنا بيضرب أمثلة بقى. فباع أحدهما غنمه بغنم صاحبه وأبقياها على الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما، واحد لأربعين واحد لأربعين، فكل واحد باع الأربعين بتوعه للتاني، كده الخلطة لسه زي ما هي، والمال هو هو زي ما هو، والحول زي ما هو، لأن هو باع نصاب بنصاب بنفس الجنس، زي ما قالها قبل كده، ان لو واحد باع نصاب بنفس الجنس النصاب بنصاب اخر، واحد عنده محل سوبر ماركت مواد غذائيه، وبعدين عايز ايه يبدله بمحل ملابس، فباع المواد الغذائيه بملابس، هل ينقطع حوله ويبقى زكاه التجاره عليه يبدا من جديد، ولا يبني على المحل بتاعه؟ يبني. يبقى تغيير النشاط في المحل الواحد لا يؤثر في أحكام الزكاة، إنما يؤثر لو قل عن النصاب. يعني لو كان المواد الغذائية باعها واشترى بحاجات تانية أقل من النصاب، يبقى كده انقطع من عليه الزكاة، إنما تغيير النشاط والبضاعة اتغيرت بنفس قيمتها يبقى كده، أو بقيمة أكثر من النصاب، يبقى ده حوله ما زال مستمر. فهنا بضرب بيرضى مثال، هو هنا بدل، يعني اشترى نصاب، اشترى كل واحد اشترى غنم الاخر. كواحد الفقهاء مره سئل سؤال دجاجه، كان هناك بئر مفتوح ودجاجه تسير فسقطت في البئر، فهو ما كانش مذاكر حاجه في الفقه، فالمراه جت سالته هل البئر ينجس، فهو اشتبه عليه المساله، قال ومن الذي فتح البئر؟ انتوا اللي غلطانين، فاتحين البئر ليه؟ هو ساب المشكله، فهي نفس المشكله، ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ بس مش بتمن 40 شباب، اللي عنده سمان ده بيتاجر فيه، هيبقى عروض تجاره، نصاب المال مش نصاب المواشي بقى، ماشي، بس هي مش القياس في الباب ده، قياس في باب ده عروض التجاره، هو فعلا هو ينفع يتقاس، بس اقرب الابواب ليها عروض التجاره مش المواشي دي. ليه؟ لان السمان معلوف وده مش معلوف، ده حتى لو بري وبيتاجر فيه ده واخده للتجارة، لا دي بقى هينقطع الحول فيها لان من غير جنس، غير الجنس، غير جنس الزكاة. لا لو كان في جنس واحد، جنس واحد يعني ايه؟ يعني نفس الباب بتاع عروض التجارة، نشاط تجاري، إنما زكاة الإبل ده زكاة، وزكاة عروض التجارة نوع آخر من الزكاة، فلو بدل ده بده لازم ينقطع الحول، لأن ده النصاب مختلف والحول مختلف وكل حاجة فيها مختلف وشروط مختلفة. لا لازم شاه جنسها. موضوع الفلوس ده احنا كلمنا فيه المرة فاتت صح، وقلنا في بعض العلماء بس مش الجمهور، الحنفية بيقول يجوز إنك تخرج عن الزكاة مال زي زكاة الفطر مثلا. لا حية، ده الفقير ده لها مغزى، احنا قلنا المرة اللي فاتت ده هي انها تبقى انثى وحية، هو ده المقصد من الزكاة. لو الفقير اخذ الشاة الحية هيستثمر ماله، هياخدها شاة بعد سنة هتبقى 10-15 شاة بطرق الفحل واستثمار المال، فهو المقصود من زكاة المواشي تحويل الطبقة الفقيرة بالتدرج إلى طبقة متوسطة وأغنياء. يبقى ده الإسلام نظر إلى الطبقة الفقيرة الدنيا اللي هو الفقير الذي لا يملك شيء، لما نعطيه إبل إذا كانت عروض تجارة مثلا المقصود منها إغناء الفقراء، لما جي فقير مثلا يديله 10,000 جنيه وقوله افتح دكان، ده أصبح ما بقاش غني، ما بقاش فقير، بقى راجل عامل في الدولة، هيدفع زكاته، هيدفع تأميناته، هيراعي الدولة في مصاريفها وإنفاقاتها، ويبقى كده راجل عامل، بدل ما كان كل على الدولة أصبح إنسان عامل. بالتدرج ستصبح في يوم من الأيام نسبة الفقر قليلة جدا، وربما تتلاشى زي ما حدث في بعض الحقبة التاريخية أيام عمر بن عبد العزيز، كان الناس بتحتار بزكتها، توديها بيت المال، وبيت المال لا يجد أحد يقبل الزكاة بسبب حسن إدارة أموال الزكاة، وضعها في موضعها الصحيح. وده قلما تجده في التاريخ، يعني لا في التاريخ أي أمم أخرى، إن تحويل الطبقة الفقيرة كلها 100% إلى طبقة متوسطة أغنياء لا يقبلون الزكاة، ده لن تجده إلا في التاريخ الإسلامي بالإدارة الحسنة لموارد الموارد الشرعية. وكذلك إن باع البعض بالبعض من غير إفراد قل المبيع أو كثر، فأما إن أفرداها ثم تبايعا ثم خلطاها وطال زمان الإفراد بطل حكم الخلطة. هم هنا بقى أبطلوا حكم الخلطة، انفرد وبعدين تبايع ثم اختلط، فأصبح حكم الخلطة هنا انفصل بمجرد التفرق. وإن لم يطل ففيه وجهان، يعني انفصلوا يوم ورجعوا، هو هنا بيقول لو طال انفصلوا شهر أو شهرين، طب انفصلوا يوم ورجعوا، فالمذهب فيه وجهان. الأول لا ينقطع حكم الخلطة لأن هذا زمن يسير، والثاني يبطل حكم الخلطة، وهذا هو المذهب، لأنه قد وجد الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه كالكثير. هو بيقول لازم الانفراد 354 يوم، لو قل يوم يبقى الخلطة، لو قلت يوم يبقى ده في حكم الانفراد. وإن أفراد بعض النساء النصاب وتبايعاه وكان الباقي على الخلطة نصابا لم تنقطع الخلطة، واحد اللي معاه 60 فأفرض 10 مش هتنقطع الخلطة لأن الباقي يكمل النصاب لأنها بقية في النصاب، وإن بقي أقل من النصاب فحكم حكم إفراد جميع المال. ذكر القاضي أن حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ولا صح، يعني القاضي له رأي تاني غير المذهب، إن مدام أي حاجة حكم الخلطة بينقطع، مدام باع واشترى يبقى حكم الخلطة بينقطع، وهذا لا يصح على المذهب لأن الخلطة لم تزل في جميع الحول، والبيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة فكذلك في الخلطة. ولو كان لكل واحد 40 مخالطة لمال آخر فتبايعها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة، يعني واحد ليه 40 مختلط بمال وواحد ليه 40 مختلط بمال، فتبايعه بقى ادى الـ40 دي للرجل ده والـ40 ده للرجل ده، بقى أصبح رجل تاني، برضو لم يؤثر حكم الخلطة. وإن اشترى بالمختلطة مفردة أو بالمفردة مختلطة انقطعت الخلطة لأن دخل فيها الانفراد، وزكي زكاة المنفرد لأن زكاة المشتري تجب ببنائه على حول المبيع، وقد ثبت لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول فيجب تغليب. يبقى الشرط اللي عند الحنابلة إن الخلطة تكون 354 يوم. أثر على الواجب؟ لا، المنفرد اللي هيغلب بيقول لازم الخلطة تكون 354 يوم، ميبقاش فيه ولا يوم واحد منفرد، عشان ولو يوم واحد منفرد هتبطل حكم الخلطة، كل واحد يعمل حكم الانفراد لغاية الحول اللي بعده، ولو الحول اللي بعده برضه انفرد يوم هيبقى حكم الانفراد، ولكن يحرم لو كان هذا قصد، لو بقصد يبقى النبي دخل في النهي لا يفرق بين مجتمع. بقى الشخص اتغير ينقطع. إذا كان لرجل فصل، إذا كان لرجل نصاب فباع نصفه مشاعا في الحول، فقال أبو بكر ينقطع حول الجميع لأنه قد انقطع في النصف المبيع فكأنه لم يجري في حول الزكاة أصلا فلزم انقطاعه في الباقي. قال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم يبع، واحد له نصف نصاب باع نصه مشاع في الحول قال أبو بكر ينقطع حول الجميع، اثنين ده الانصاب وده الانصاب، فباع نص انصابه لغيره، فكده هينقطع حول الجميع، لأن الأولان انقطع حوله بقى في حكم الانفراد، والخلطة لا تصح إلا بإيه؟ بالاثنين خلطاء. ده قول أبو بكر. قال ابن حامد، ابن حامد من أئمة المذهب، وابن حامد في آخر مات سنة 403، وهو آخر من كان في طبقة المتقدمين. ابن حامد ده له فضل على المذهب كبير جدا، رغم أنه غير مشهور في المذهب، أبو عبد الله الحسن ابن حامد، لأن كان من تلامذته القاضي أبو يعلى، والقاضي أبو يعلى كان حنفي، والمذهب في الفترة دي كان حبيس العراق، جوه العراق ما كانش طالع برا العراق. ليه؟ لأن الإمام أحمد لما مات كان تلامذته مشهورة، وكان كثير من الناس اشتغل بمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك، وما يعرفوش حاجة عن الإمام أحمد إلا تلامذته بقى، لأن الإمام أحمد كان شهرته في الحديث، وتلامذته كلها اللي أخذوا فقهه كانوا واخذين منه الحديث، لغاية ما جه القاضي أبو يعلى كان في المذهب الحنفي، ووقع في إيده مختصر الخرقي فقرأه فأعجب به، فذهب لابن حامد، فابن حامد أقنعه أنه هو يغير مذهبه من الحنفي إلى الحنبلي. وكان القاضي أبو يعلى مجتهد مطلق، يعني عقلية ذكية جدا يماثل الإمام أحمد، يعني هو والإمام أحمد الاثنين مجتهدين مطلقين في المذهب. فلما تبنى القاضي أبو يعلى المذهب الحنبلي نشره، لأنه تولى القضاء، فأول واحد حنبلي يتولى القضاء، انتشر بسبب القاضي أبو يعلى، خرج المذهب من العراق إلى الشام وإلى شمال الجزيرة، وانتشر انتشارا واسعا، وبقى له صيت وبقى له اسم بسبب القاضي أبو يعلى. إيه؟ بعد موت الإمام أحمد بأربع قرون وبقرنين، هو القاضي أبو يعلى مات سنة 458. في الفترة دي الإمام البيهقي وابن حزم وابن عبد البر وعلماء كثر في المذاهب الأخرى، واستطاع رغم وجود هؤلاء العلماء استطاع القاضي أبو يعلى أن ينشر المذهب الحنبلي وينشره. انتشار المذهب الحنبلي ده معناه قناعة الآخر بالمذهب، لأن الآخر كان متبني مذهب آخر. فقال قاضي، قال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم يبع، لأنه لم يزل مخالطا لمال جار في حول الزكاة، وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته. وهكذا لو كان النصاب لرجلين فباع أحدهما نصيبه أجنبيا، فعلى هذا إذا تم حول ما لم يبع ففيه حصته من الزكاة، فإن أخرجت منه نقص النصاب فلم يلزم المشتري زكاة، وإن أخرجت من غيره وقلنا الزكاة تتعلق بالعين فلا شيء على المشتري أيضا، لأن تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة. ده اختيار ابن قدامة في المغني وفي الكافي وفي المقنع. المسألة معناها إن هل إذا باع أحدهما لرجل أجنبي هل ينقطع الحول رغم أن عين المال نفسها باقية ولا لا؟ والمذهب أنه ينقطع الحول لانقطاع صاحب الحول، لأن الحول واجب على مين؟ لو كان ليس هذا رجل من أهل الزكاة لما وجب عليه ليه؟ الزكاة. هنا بيقول لو كان المال في العين، الزكاة في العين، فلا شيء على المشتري أيضا، لأن تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة. العين نفسها تبدلت لشخص آخر فيمنع وجوب الزكاة. قال القاضي لا يمنع على قوله على المشتري زكاة حصته إذا تم حوله، وإن قلنا تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الزكاة على المشتري، كده الزكاة باقية عليه، لأن هو لو أخرجها من هي كده عليه، لو تركها وجب عليه من ماله، زي ما احنا قلنا قبل كده ضربنا مثال رجل معاه نصاب ذهب 85 جرام بالضبط، وأخره 10 سنين ما أداش الزكاة، فلو أداه هيؤدي كم سنة؟ هيؤدي سنة واحدة، لأن هو لو أخرج سنة واحدة بقى ناقص عن النصاب، يبقى مش واجب عليه في الباقي. دي كده في الذمة. لأن النصاب لم ينقص. فأما إن أفرد بعض النصاب وباعه، إن أفرد بعض النصاب وباعه ثم خلطه المشتري بمال البائع، قال ابن حامد ينقطع حولهما لثبوت حكم الانفراد لهما. قال القاضي يحتمل ألا ينقطع حكم حول البائع لأن هذا زمن يسير. لو كان لرجلين نصاب خلطة فاشترى أحدهما نصيب صاحبه أو ورثه أو التهبه في أثناء الحول، فهذه عكس المسألة الأولى صورة ومثلها معنى، لأنه في الأولى كان خليط نفسه ثم صار خليط أجنبي، وهنا كان خليط أجنبي فصار خليط نفسه، والحكم كالحكم في الأولى، هي هي مدام اتغير ما باع بقى أو اشترى مش هتفرق. لو استأجر أجيرا يرعى غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها فهما خليطا. دي بقى مسألة هو الرجل قال له انت هترعى الغنم، أجرتك شاه من الغنم وعنده 40 وسبها بقت واحد، بقى الاثنين خلطاء. ولو مش خلطاء هيبقى 9 معلش، هيبقى معلهوش بقى، اصبح الاثنين خلطاء عليه واحد. هو بيضرب مثال هنا ان هو راعي الغنم استحق الاجره بمجرد العقد، بقى عليه عليه شاه. فلو قعد يرعى الغنم سنه الشاه دي بقت بتاعته، فخلط واحد ل 39. ولو افرضها فنقص النصاب فلا زكاه فيها على الاثنين. لو قال له خلاص انا هاخد شاتي لوحدي ارعاها لوحدي، يبقى كده معلش ما فيش زكاه في الاثنين، عينها. وان استاجره بشات موصوفه صح وجرت مجرى الدين في منعها من الزكاه على ما مضى الخلاف. طب قال له ليك شاه بقى وما حددلوش من القطيع ولا لا، يبقى كده خلاص، يبقى مش خليط ولا حاجه، ده هو حكم المنفرد وهو في ذمته شاه يجيبها له من حته تانية. ذكر القاضي شرطا سادسا وهو نيه الخلطه. هل يشترط في الخلطه نيه؟ يعني فرضنا اثنين ما يعرفوش احكام الخلطه دي خالص، وبعدين اثنين اخوات وابوهم ساب لهم الايه الغنم وورثوه، وجم بعد سنه اكتشف ان عليهم زكاه الخلطه، كان ده ليه 20 وده ليه 20، فلا يشترط النية. هنا القاضي أبو يعلى والمجد أبو البركات قالوا هناك شرطا سادسا وهو نية الخلطة، لأنه معنى يتغير به الفرض فافتقر إلى النية كالسوم. والصحيح أنه لا يشترط، وده المذهب، لأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها، لأن المقصود بها الارتفاق بخفة المؤنة. هنا الشرع أداله شيء بخفة المؤنة، والمؤنة خفيفة بواقع الحال، وذلك يحصل مع عدم وجود النية. فصل. إذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال. لو فرضنا خد شاه من أحدهما، الثاني هيرجع على بنص شاه من غير من صاحبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض، فأخذ الفرض من ماله رجع على خليطه بقيمة ثلثيه، وإن أخذه من صاحبه رجع صاحبه عليه بقيمة ثلثي واحد، ليه ثلث المال ليه 20 شاة، وأخوه صاحبه ليه 40 شاة. فلما أخذوا من العشرين صاحب العشرين بقى صاحب الأربعين عليه للعشرين تلتين شاة، لأن شاه واحد على الثلاثة على الاثنين تلتين بالقسمة كده بالنسبة. فإن اختلف في القيمة فقول قول المرجوع عليه، إذا عدمت البينة لأنه غارم فالقول خلاص. فردنا اداله تلتين شاة معظمة واللي اتخذت كانت مربربة، فهو هنا هيختلف في القيمة بقول قول مين؟ المرجوع عليه اللي مأخوذة منه. فإن اختلف في القيمة فالقول قول المرجوع عليه. وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بغير تأويل فأخذ مكان الشاة اثنين لم يرجع على صاحبه إلا بقدر الواجب، لأن الزيادة ظلم فلا يرجع بها على غير الظالم. هنا بقى مسألة تنبيه مهم. فرضنا الساعي ده الظالم، بدل ما ياخد شاه خد شاتين، وخد شاتين من إيه؟ من رجل، وقال له ارجع على صاحبه. لما يرجع على صاحبه هيرجع عليه بنص شاه ولا بشاه؟ بنص شاه. هو اتظلم في أنه يتاخد منه شاه، فهنا بيقول قاعدة لا يرجع بها على غير ظالمه. يعني أنا اتظلمت ما ينفعش أظلم شريكي، أنا خلاص الظلم. يبقى كده الشرع بيحدد دائرة الظلم. ساعات بيبقى اتنين شركة في مكان وواحد فيهم اتظلم ضرائب زيادة عليه، يقول لك دي هترجع على الايه؟ على الشركة تتاخد. لا، الصح ان اللي اتظلم ينحصر الظلم فيه فقط، ولا يتعدى الظلم منه يبقى ظالم لصاحبه الا بالرضا. صاحبه قال خلاص احنا شركاء هشيل خسارة معاك، ده بالرضا. بدون رضا ما ينفعش ان هو يشيله شيء من الخسارة اللي اتظلم فيها منفرد. فهنا بيقول لم يرجع على صاحبه الا بقدر، لان الزيادة ظلم، فلا يرجع بهم على غير. لو كانوا متفقين من الاول ان كل حاجه جايه سواء شخصيه كده، نعم. وان اخذه بتاويل، يعني الساعي اخذ بتاويل كانه يتبنى مذهب اخر او شيء اخر واخذ الزياده دي، فاخذ صحيحه كبيره عن مراد صغار راجع على صاحبه. يبقى في الحاله دي لو الساعي ظالم مش هيرجع على صاحبه، لان الظلم لا يتعدى. لو الساعي مش ظالم أخذ زيادة، بس الزيادة دي مش ظلم، مؤول ساعي واخد مذهب من المذاهب الفقهية اللي بتجبر الناس على إعطاء الزيادة مثلا، ففي الحالة دي لا يرجع، يرجع فيها على صاحبه، لأن ذلك اجتهاد الإمام. فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب دفعه إليه وكان بمنزلة الواجب، وإن أخذ القيمة رجع بالحصة منها لأنه مجتهد فيها. فرضنا بقى الساعي حنفي وجي خد القيمة، قال والله احنا ناخد منك شتين قيمتهم 1000 جنيه، ادفع 1000 جنيه، وهو مذهبه حنبلي ما ينفعش اداء القيمة، هيجزئه ولا لا؟ هيجزئه على اساس ان حكم الحاكم بيرفع الخلاف، العبرة بمذهب الاخذ. فان كانت سائمة الرجل، دي برضو مسألة تانية، ان كانت سائمة الرجل في بلدين لا يقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمع، واحد ليه 20 شاهنة و20 شاهنة وهم في بلد واحدة لا يقصر بينهما، وبلدين لا يقصر بينهما الصلاة، يعني مثلا كبلد وبعدها بلد ب5-6 كيلو، فهي كالمجتمعة. وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك، اختارها أبو الخطاب وهو اختيار ابن قدامة، لأنه مال واحد يضم إلى بعض كغير السائمة ولو تقارب البلدان. ولكن المشهور عن أحمد وهو المذهب أن لكل مال حكم نفسه. واحد عنده في القاهرة 20 شاة وعنده في كفر الشيخ 20 شاة، هو ده عليه زكاة ولا لا؟ هنا بقى الجمهور بيقولوا عليه كالمال الواحد. الحنابلة يقولوا لا، ده بلد ودي بلد، والشرع نظرة بأن هنا اجتماع المال فيه رفق، فأنا هيبقى ده ليه محلب ومأوى ومرعى، وده ليه لوحده، وأوجب عليه شاه إذا كان الخلطة اللي هي الخلطة خففت، فما بالك بالانفراد. فالإمام أحمد نظر إلى أن الشرع راعى مصلحة معينة، والمصلحة بتحصل بغير الخلطة، ولكن بتحصل بشيء آخر اللي هو ابتعاد المسافة. فهنا حط قاعدة، المشهور عن أحمد أن لكل مال حكم نفسه، ده 20 وده 20، يبقى ده لا ده في زكاة ولا ده في زكاة. الراجح قول الإمام أحمد لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين، هنا جمع بين متفرق، ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أنه ضم مال الواحد بعضه إلى بعض. بقية الأموال تضم، مثال رجل عنده دكان في القاهرة نصف نصاب، ودكان في كفر الشيخ نصف نصاب، هيطلع عروض تجارة نصاب واحد ولا لا؟ هيطلع. يبقى إذن الفرقة في المواشي غير الفرقة في الأموال. أو ليه في بنك نصف نصاب وبنك تاني نصف نصاب وبنك تاني نصف نصاب أو تلت وتلت وتلت، هيضم مال الرجل الواحد كله مع بعضه. تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها، وبعض العلماء في الفروع نقل المسألة دي فيها إجماع على إن المال في غير الخلطة يضم بعضه إلى بعض، لأن هو الزكاة في نوع معين من التجارة اللي هي عروض التجارة، مش كل التجارة فيها زكاة. لا، عروض التجارة اللي ذكرها الفقهاء ان رجل يشتري مال ليبيع بقصد التربح. لا، هو إن كان قصد بشرائها بيعها يبقى دي عروض تجارة، يبقى دي عروض تجارة بغض النظر بقى عن هي بقت كم سنة، ممكن تبقى 10 سنين، ما دام اشتراها عشان يبيعها يبقى دي تجارة، يبقى دي تجارة، يبقى دي تجارة، دي عروض تجارة. إنما اشتراها وقال ده تحويش مال هحوش فيه فلوسي أحسن من البنك، بنتها ماشي، بعتها ماشي، بعتها واشتريت حتى للعيال، يعني ايه طريقه تفكيره مشوشه بس احسن من البنك، ده ما فيهوش زكاه، لانه يوم ما اشتراها ما كانش ناوي يبيعها ولم يقصد بيعها، هو يقصد بها ادخار المال وتنميته، ده ما فيهوش زكاه. اللي فيه زكاه ان هو شاريها عشان يبيعها، هو شاريها عشان يبيعها، واخدها عروض تجاره، يعني شاري ارض ب50,000 دي السنة جاية هتعمل لها 60,000، جه السنة جاية ما عملتش 60,000، قال لسه شوية كمان، السنة اللي بعدها تعمل 70,000 أو 60,000، المبلغ اللي أنا عايزه منها لازم أجيبه، دي عروض تجارة، لأنه هو مش عايزها لنفسه أصلا، هو عايز منها المال. الآخر هو اشتراها وقال والله أنا معايا فلوس مش عارف أوديهم فين، والبنك فايدته وحشة، والبنوك الإسلامية كلها ما فيهاش رجا، والبنوك الربوية مليانة بلاوي، وأنا مش هقدر إن أنا أعمل فيه. فيوم جاي شاري إيه؟ شاري مكان بيت ومأجره، شاري أرض وسايبه لما يغلى، سايبه يبنيه، سايبه مش عارف يعمل إيه في فلوسه، هو بس إيه بيشتري أشياء عشان فلوس قيمتها بتنقص، ده ما لهوش زكاة، لأنه ما اشتراهاش عروض للتجارة، هو اشتراها ولا اشتراها للتجارة أصلا، ممكن ترخص، هو اشتراها ادخار لماله. دي فيها خلاف، بعض الفقهاء بيفتوا بوجوب الزكاه فيه. المكسب ده عليه زكاه 2.5% من راس المال زائد الربح، ان لو انفق على الارض بالديون بدين يخصم الدين من القيمه الكليه لراس المال زائد الربح ويخرج على الباقي، يعني فعلا صرف 20,000 بس مش من جيبه، استلفهم، يبقى انما المال اللي هيطلع عليه زكاه 80. طب فرضنا خدتهم بقى من مال تاني ليه؟ لا، يبقى في الحاله دي هيطلع ال100 كلها. ليه؟ لان ال20 اللي خدتهم دول مكمل لنصابه، ما اداش عليهم زكاته اصلا، لانه واخدهم من نصاب اخر نقص، يعني كان ليه 100,000 في حته و100,000 في حته، 80,000 في حته و100,000 في حته، فخد 20,000 من ال100 وحطهم على ال80، هو القيمه كلها واحده 180,000، سواء خدته من هنا او خدته من هنا، لانه واحد بس. فنفرق بين استدان ولا هي من ماله، لو استدان هتخصم، لان مش حقيقه ده مش ماله، لانه هيؤديها نعم. باب زكاه الزروع والثمار نجعلها المره القادمه ان شاء الله.